في أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. بسم الله اقرأ أحمد. قدمنا فيما سبق شرح بعض هذه الآية الكريمة وأن قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها مستأنفة بمعنى أنها مقطوعة صلة عما قبلها. القطع هنا لا يعني أن ليس لها أي ارتباط بما قبلها، لقلنا جملة استئنافية أن بمعنى أن لك أن تقدرها إعرابا مبتدأ وجملة مبتدأ، وإلا لها صلة. لو إنسان بحث في معاني كتاب الله عز وجل علم أن الله عز وجل حين قسم الناس إلى مؤمنين وكافرين ومنافقين فأنزل في حق المؤمنين 4 آيات وفي حق الكافرين 2، وأنزل 12 آية في حق المنافقين، ثم بين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ضرب لهم مثلين، مثل ناري ومثل مائي، ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أنتم أيها الكفار، خاطبهم يا أيها الناس كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. ثم بعد أن بيّن الله عز وجل هذه البراهين الدالة على أنه هو الواحد المستحق لأن يعبد انتقل إلى إثبات الرسالة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فلما تحداهم بالإتيان بشيء من هذا القرآن الكريم ثبت أن هذه الدلالة المعجزة مبينة وتثبت لصدقه صلى الله عليه وسلم في إثبات الرسالة. ثم قلنا إن الله عز وجل أنزل هذه الآيات في أناس قالوا كيف يضرب الله مثلا من الأمثال التي ذكرها الله سبحانه وتعالى فيما سبق، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. فالرب موجود، أردنا أن نبين هناك في رب، لكن جملة استئنافية بمعنى أن ما قبلها انتهى وبدأت هذه الجملة. الله عز وجل يقول إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قلنا الحياء ترك ما يخل بالمروءة، فالله عز وجل يقول إن كان هناك حق، قلنا الحق معناه إيه؟ لا معنى يعني. إما الأمر الثابت الذي لا يزول ولا يضمحل بخلاف الباطل فيزول وما يضمحل، فتقول ما أريد به وجه الله فهو حق أي ثابت، أما الباطل فيزول. أو بمعنى المقصود النافع، أيما شيء يقصده الإنسان وهو نافع فهو حق، فإن قصد شيء وهو باطل غير نافع فهو باطل. فإذا قال الله عز وجل لا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، بين الله عز وجل أنه لا يترك شيئا ولا يمنعه الحياء أن يضرب. ما معنى يضرب؟ الضرب هو التقدير، ضربت الدرهم ضربا أمير الدرهم بمعنى قدره مسبوكة معينة في قدر معين. الضرب معناه إيه؟ التقدير. ومعنى التقدير ما هو؟ أن تقدر شيئا بشيء. إذا قدرت المكيال وقدرت المسكوكات بمعنى النقود هذه فأنت تجعل لها قالب، هذا القالب هو مقدر عليه وهي المقدر، فلا بد هناك من شيء يقاس ويقاس به. فمعنى التقدير هنا بمعنى القياس، أجعل شيئا قدرا لشيء، فإذا ضرب مثلا فهناك مقيس ومقيس عليه. والله عز وجل يقول إنه لا يترك ولا يمتنع من أن يجعل مثلا من الأمثال وإن كانت حقيرة في ظنكم كالبعوضة وغيرها، والله يضرب بها الأمثال لإثبات الحق وتقريره وإيضاحه. وقلنا كلمة لا يستحي الحياء هي صفة محمودة في المؤمن، وقلنا هذه الصفة لا تطلق على الله عز وجل بمعنى أنها اسم من أسمائه، فليست من الأسماء الحسنى هي، ولكن يخبر عنها سبحانه وتعالى لأنها صفة جاء بها كتاب الله عز وجل فيخبر بها عنه. يقول إن الله لا يستحي أن يعمل كذا، إن الله حي كريم، إن الله يستحي أن يرد عبده إذا رفع يديه صفرا، يعني لا بد أن يعطيه شيئا. فالحياء صفة محمودة في جانب الله سبحانه وتعالى، ولكن لا صح أن تناديه بها ولا أن تدعوه بها، عرفنا؟ بخلاف أسمائه الحسنى تدعوه بها وتناديه بها، فهذه يخبر عنها. كذلك إذا قال سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فالإضلال خلق من مخلوقاته وليست من أسمائه الحسنى، لكن يخبر بها، يقول أضل الله هذا المنافق، أضل الله هذا الكافر، فهدى الله المؤمنين، لكن الهادي من أسمائه الحسنى، تقول يا هادي اهدي قلبي، وليس الإضلال من أسمائه لكنها من مفعولاته. فيقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، معنى فما فوقها إذا ما أعلى منها، هذا ظاهر كتاب الله، وبعضهم فسر فما فوقها إذا ما دونها، لأن الفوقية تحتمل الفوق وتحتمل الدون، بينا هذا فيما سبق. ثم بين الله عز وجل فأما الذين آمنوا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، أما تسمى أداة تفصيلية يؤتى بها لتفصيل شيء مجمل تبين، تقول جاء القوم، أما النفر اللابسون كذا فهم كذا، وأما المرتدون كذا فهم كذا، وأما كذا، هي ما بالتفصيل، واضح؟ والتفصيل لا يكون إلا بعد إجمال أو غموض، فلا يحتاج إلى ذلك. الشاهد هنا جاء التفصيل، والله عز وجل قال يضرب هذه الأمثال، وتقع هذه الأمثال في قلوب الناس وفي أذهانهم، وينقسم الناس فيها إلى قسمين، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، فيعلمون علم يقين أنه، الضمير في أنه يعود على إيه؟ على المثل المضروب، فيعلمون أن هذه الأمثال المضروبة الحق من ربهم، أي الشيء الثابت الذي لا يزول لأنه حق نافع، يعلمون أنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا، أما ذات تفصيلة ففصل المؤمنين والكافرين، غير المؤمنين كيف تقع هذه الأمثال في خواطرهم؟ قالوا أما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، أما الذين آمنوا فيعلمون، أما الذين كفروا فيقولون. الذين آمنوا مقابلهم إيه؟ الذين كفروا، هذا يسموه في علم البديع الطباق، أن يأتي بشيء ونقض ضده. الذين آمنوا يعلمون، والذين كفروا ما قال لا يعلمون، قال يقولون، ما قال لا يعلمون، قال يقولون. يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، ماذا لفظ استفهام هكذا مركب، وبعضهم يفرق يجعل ما استفهام ولا اسم إشارة مبتدا وخبر، وإن جعلتها كلها استفهاما، ماذا أراد الله بهذا مثلا، أي أي شيء أراد الله بهذا المثل، واضح؟ وإن جعلتها مبتدا وخبر لك أن تقول يعني ما هذا الذي أراده الله بهذا المثل، إما أن تكون استفهاما أو خبرا، والاستفهام لعله أقرب وأوضح إلى المراد، ماذا أراد الله بهذا، الإشارة في هذا يعود على إيه؟ بالمثل المضروب. فإذا ما معنى مثلا هنا؟ ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ مثلا هنا تعربها تمييز، تعرب تمييز، أي ماذا أراد الله بهذا التمثيل، ماذا أراد الله بهذا من مثل، واضح؟ بهذا أي بذلك المثل، ما أراد به أن يكون من تمثيل، أن التمييز التمييز يفرق بينه وبين الحال، لأن قد تعرف حالا هي. الفرق بين التمييز والحال أن التمييز يقدر بمن، إذا قلت أعطيته صاعا تقول صاعا من أي شيء، لابد تقول درهما، واضح؟ من درهم كذا. وإذا ملأت له كفه تقول من أي شيء، تقول دراهم دنانير، واضح هذا؟ لما تأتي بمن تعلم أنها تمييز. وأما الحال فيستفهم عنها بكيف، قل جاء زيد قل كيف، واضح؟ الراتبة، واضح؟ وأعطيت زيدا ولا تقول ضربت زيدا، لابد تقول كيف ضربته، قائم قاعد نائم. فالجواب إذا كان عن كيف يعرب حالا، وإذا كان عن من يعرب تمييزا. فمثلا هذه تعرب تمييز تعرب حالا. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يضل به كثيرا ويهدي به. ماذا أراد الله؟ أراد الإرادة بمعنى قصد الشيء، وهي نقيض الكراهة. غالبا من أراد شيء أحبه، من أراد شيء أحبه. وقد لا تكون الإرادة بمعنى المحبة، الإرادة قد تكون بمعنى مجرد المشيئة. الإرادة عندنا نوعين، الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة كونية قدرية، واضح؟ أراد الله أن يخلق هذا الخلق، أي قدره وشاءه ووجده وأوجده، واضح؟ وأراد الله من المسلم أن يسلم ويصلي ويتبع الرسول، أراد الله من الإنسان أن يسلم ويطيع ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. الإرادة هنا ليست كونية، إرادة شرعية، واضح؟ أراد الله من الناس الإيمان، لكن بعضهم ما آمن، لأن لو كانت إرادة كونية لا يخالف أحدا عن قدر الله. الإرادة الكونية بمعنى القدر، لا يخر أحد من قدر الله ولا ينجو، فما أراده الله لا بد أن يكون. فالإرادة عندنا نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية، واضح هذا؟ هنا قال ماذا أراد الله بهذا مثلا، أي ما الذي قصده الله بذلك، أي شاءه، إما أن تكون مشيئة كونية أو مشيئة شرعية، لكن هنا مشيئة كونية لا تفسر بمعنى المحبة. ما الذي قصده الله من ذلك؟ الإرادة يوصف الله سبحانه وتعالى بالإرادة، وأهل السنة متفقون على أن الله مريد، وكذلك غيرهم من بعض الطوائف، إلا المعتزلة يكون عنه الإرادة، وآخرون يفسرون الإرادة بمعنى المحبة دائما وهذا خطأ، ويفسرون الإرادة بمعنى الإرادة الكونية دائما وهذا خطأ. الإرادة عندنا نوعان، إرادة شرعية وإرادة كونية. فنثبت أن الله سبحانه وتعالى يريد، وإذا أراد شيئا إرادة كونية لا يخرج عن قضائه وقدره أحد. أقول ماذا أراد الله بهذا مثلا، ما الذي قصده من هذا التمثيل؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، جملة مستأنفة، لأن بعضهم سيمر علينا كما يقول عبد الحق بن عطية، بعضهم يجعل يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا من قول الكفار، والصواب خلاف ذلك، جملة مستأنفة من قول الله سبحانه وتعالى، كأنه وقع جوابا لسؤال مقدر أو للسؤال الواضح هذا، إنه ماذا أراد الله بهذا التمثيل، هذا سؤالهم. فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، فكأن الجواب يضل به كثيرا، أي جواب سؤلكم هذا أو سؤالكم هذا أن الله أراد بهذا المثال إضلال أناس وهداية أناس. يضل به نسبة الإضلال إلى الله سبحانه وتعالى حق، كل شيء وقع في الكون من خلق محسوس ومن المعاني كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، والضلال والهداية والحر والقر والشمس والقمر وظلالهما وما وحركة الإنسان وقصده وبكاؤه وجوعه وما إلى ذلك مخلوقة لله سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء في هذا الكون عن خلق الله له سبحانه وتعالى، ما في شيء إلا هو مخلوق، ما في شيء في هذا الكون إلا هو مخلوق له سبحانه وتعالى، من العرش فما دون ذلك مخلوق لله سبحانه. إذا علمنا ذلك الهداية مخلوقة والإضلال مخلوق، لكن الإضلال ليس فعل لله، والهداية هي فعل لله سبحانه، لأن الشر لا ينسب إليه، الشر لا ينسب إليه، ايش معنى ليس فعلا؟ بمعنى انه ليس فعل يتصف به الا وخلق من خلقه. فرق بين الخلق والفعل، اذا كان الفعل بمعنى الخلق صحيح، اي فعل من افعاله بمعنى خلق من مخلوقاته، لكن فعل يتصف به سبحانه وتعالى كما يتصف بالحياة والكلام والرضا والغضب والإرادة والنزول والصعود والعلو، لا ليس كذلك، تلك أفعال يتصف بها سبحانه وتعالى هي صفة تليق بجلاله، لكن الإضلال خلق من مخلوقاته. يخلق الله الخير والشر ويريد هذا ويريد هذا، فإذا أراد الشر ليست إرادة محبة، ليست إرادة شرعية، إنما إرادة كونية ولحكمة. الله عز وجل لا يخلق هذا في هذا الكون من شرور إلا لحكمة، ما يخرج شيء إلا ولعلة يعلمها الله فيها مصلحة، ما في شيء في الكون عبث، لا يوجد في الكون شيء عبثا أبدا، مخلوقات الله على حكمة جليلة، الله سبحانه وتعالى منزه عن العبث. فإذا قلنا أن الإضلال خلق وينسب إلى الله فهذا صحيح، فنقول يضل به، أي أن الله يضل بهذا المثل كثير من الناس، إنما استغرب وتردد ونافق، واضح هذا؟ وهذا أولى من غير من القول بغير ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المدثر: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، قال: كذلك يضل به من يشاء ويهدي من يشاء. كذلك هذا جملة مستأنفة، كلام الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى تأويل، لا يمكن تفسيره بغير هذا التفسير. هذا المعنى هو المعنى الموجود في سورة البقرة، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، كثيرا من خلقه ويهدي به كثيرا من خلقه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وما يضل به إلا الفاسقين. الإضلال والهداية، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن المشيئة لا تقع عبثا هكذا من باب الصدق، لا، إنما يختار ويريد ويميز ويشاء بعلمه أن المصلحة فيما شاءه وأن المصلحة خلاف ما شاءه. فإذا شاء الإضلال علم أن إضلال هذا هو الخير في ذلك، وأنه لحكمة في ذلك، وأن من أضله استحق ذلك. انظروا إلى قوله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين. الوصف بالفسوق قبل الإضلال ولا بعد الإضلال؟ استمعوا إلى قوله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين. وصفهم بالفسوق قبل الإضلال ولا بعد الإضلال؟ قبل الإضلال، قبل أن يضلهم الله كانوا فاسقين قبل إضلال الله لهم، واضح؟ تقول أنا أقول: ضربت المتخلفين عن الصلاة. الضرب وقع على المتخلف قبل وقوع التخلف ولا بعد وقوع التخلف؟ بعد ما وقع التخلف، بعد ما تخلف ضربته، أليس كذلك؟ والإضلال هذا كان عقوبة لفسقه، الإضلال هذا إنما كان عقوبة للفسق الذي حصل منه، واضح؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه، صرف القلوب عن الحق متى وقع؟ بعد زيغهم ولا قبل زيغهم؟ بعد ما زاغوا، بعد زيغهم، بارك الله فيك، بعد زيغهم، بعد أن وقع زيغ منهم، الإضلال بعد أن وقع زيغ منهم، هم زاغوا أولا ثم وقع ذاك الزيغ الذي من الله سبحانه وتعالى، بعد كذا. فإذا عرف حصل من الله عز وجل إضلال لما علم منهم أنهم لا يقبلون الهدى. إذا جاءت الهداية علم الله أنهم لا يقبلون ذلك، فالفسق الذي حصل فيهم وكان منهم هو سبب ذلك الإضلال. فالشاهد أن الله عز وجل إذا أضل قوما إنما أضلهم على علم منه أنهم استحقوا ذلك لذنوب ارتكبوها. وما يضل به إلا الفاسقين. ثم وصف الله هؤلاء الفسوق، هؤلاء الفاسق معناه الذي خرج عن الطاعة، أصل الفسق الخروج، يقول: فسقت الرطبة من قشرها، بمعنى خرج. وسمي الفاسق فاسق لأنه خرج عن الطاعة، إما عن طاعة الحاكم كالخوارج فهم فساق، ولذلك فسروا هذه الآية: وما يضل به إلا الفاسقين، قال الخوارج الذين يخرجون عن الحكام، هم قلة ويريدون العبث في الأرض، واضح؟ فإذا علمنا الفسوق معناه الخروج عن الطاعة أو عن طاعة الله سبحانه وتعالى. بين الله سبحانه وتعالى من هؤلاء الفاسقين وما يضل به إلا الفاسقين. كلمة إلا أداة استثناء، والاستثناء هنا يسمى مفرغ. إيش معنى استثناء مفرغ؟ عندنا استثناء تام واستثناء ناقص. الناقص سموه مفرغ، فالمفرغ أن معنى أنه كلام منفي غير موجب. غير موجب معنى غير موجب أن ما قبل الاستثناء يتسلط على ما بعد الاستثناء. فإذا قال ما يضل به إلا الفاسقين، احذف ما واحذف إلا، كيف يصير الكلام؟ يضل به الفاسقين، واضح كذا؟ ما ضربت إلا زيدا، ضربت زيدا، فأنت جعلت الضرب منصب على زيد، واضح ذا؟ الضرب لما انصب على زيد كان زيد مفعول لضربه، والإضلال وقع على الفاسقين، فكان هذا العامل متجه على ما بعد إلا. لو كان غير مفرغ يكون ما بعد إلا منصوبا على الاستثناء، فكأنك جعلت قوما وأخرجت قوما، أكلت الطعام إلا هذا الرغيف، فالرغيف غير مأكول، هذا كلام تام ليس مفرغ، لكنه ما يضل به إلا الفاسقين استثناء مفرغ. الاستثناء المفرغ هنا في معنى الحصر، الفائدة منه أنه كأن الله عز وجل يقول أن إضلال من أراد عن الهداية وإخراجها عن الحق إنما كان لحكمة لعلمه أن هؤلاء لا يستحقونها لفسقهم، فجعل هذا الإضلال منحصر في هذه الطائفة من الناس، ففيه نوع من حصر. فائدة الاستثناء المفرغ أنه يجعل الشيء محصورا على من صب عليه ذلك العامل، وما يضل به إلا الفاسقين. ثم وصف الله سبحانه وتعالى أهل هؤلاء الفسوق بصفات ثلاث، وهي صفات المنافقين سنسمعها من القارئ إذا قرأ. ترفع صوتك بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر المفسرون أنه لما ضرب الله تعالى المثلين المتقدمين في هذه السورة، ما قرأنا هذا قبل؟ قرأ. نعم. قال الكفار: ما هذه الأمثال؟ والله عز وجل أجل من أن يضرب هذه أمثالا، فنزلت الآية. وقال ابن قتيبة: إنما نزلت لأن الكفار أنكروا ضرب المثل في غير هذه السورة من الذباب والعنكبوت. وقال قوم: الذباب في سورة الحج، سورة الحج مكية، والعنكبوت كذلك. ها، كمثل الذي اتخذت بيتا، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. وفي سورة الحج: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. ابن قتيبة هكذا أراد أن يقول، لكن تلك آيات بعيدة وفي سور مكية، وهذه الآية سورة مدنية، فلا يتفق أسباب النزول. لكن أولى أن نقول أنها نزلت حين ضرب الله مثل النار والمثل المائية، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذه قريبة منها، واضحة منها. نعم. وقال قوم: هذه الآية مثل للدنيا، قال القاضي أبو محمد رحمه الله. هذا في ناس قالوا أنها مثل للدنيا، وتفسير فيه غرابة، لكن استأنسوا به، فسره بعض التابعين رضي الله عنه، قال: هذا المثل ضربه الله في الدنيا كالبعوضة، إذا شبعت ماتت، لأن إذا شبعت من الدماء عجزت عن الطيران، أو كان طيرانها متثاقلا فيقتلها الملدوغ المبعوض من البعوضة، مشتق من البعض، والبضع والبعض بمعنى العض، لكن إذا قلت بعضه البعوض بمعنى عضه، لكن هذا العض لا يستعمل في هذه اللفظة إلا مع البعوض. لو أردت أن تستعمل العض فتأتي به غير البعوض، لكن إذا قلت بعضه البعوض معنى عضه. الشاهد أنها إذا شبعت ماتت، قرب حتفها أو أسرع موتها، وإذا جاءت حية. والله ضرب هذا المثل كمثل الدنيا، إذا شبعوا منها كانت مؤدات من إلى هلاكهم، وإذا ابتعدوا عنها كانوا أقرب إلى الحياة. هذا يسموه التفسير بالإشارة، يسمى إيه؟ التفسير بالإشارة، يعني يميل إليه كثير من الصوفية، وفيه شيء من حقه، وفيه شيء من الحقائق ها، وفيه يعني ليس كله لكن فيه شيء من المعاني لا ينافي المقصود الواضح، وهذا يلجئ إليه كثير من التابعين رضي الله عنه. فالشاهد هنا ضرب الله هذه الأمثال بإيه؟ ضرب الله هذه الأمثال يقول بالدنيا لأنها بعوضة كذا، لكن ليس السياق لا يكون السياق لا يتحمل ذلك، ليس مؤداه إلى ذلك، وإذا جاءت إشارات إلى ذلك أوضحناه إن شاء الله. اقرأ. قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذا ضعيف إحباط رص الكلام واتساق المعنى. نعم. ويستحي نصره، يستحي عينه ولامه أرفع علة، وعلة اللام منه بأن استثقلت الضمة على الياء فسكنت سجنت. وقرأ ابن كثير في بعض الطرق عنه وابن محيط وغيرهما يستحي بكسر الحاء، وهي لغة لتميم، فقلت حركة الياء الأولى إلى الحاء فسكنت، ثم استثقلت الضمة على الياء الثانية فسكنت، فحذفت إحداهما للانتقاء. واختلف المتأولون في معنى يستحي في هذه الآية، فرجح الطبري أن معناه يخشى، وقال غيره معناه يترك، وهذا هو الأولى. فقال يخشى معناه لا يخشى، لا يستحي يعني لا يخشى، وفسره بعضهم بأنه لا يعني لا يستحي بمعنى لا يترك، هذا يسمى التفسير باللازم، يسمى التفسير بأن من استحيا شيئا تركه، ومن استحيا أن يتكلم أمام الناس خشي الناس وهابه، والخشية يستلزم منها الترك، أليس كذلك؟ فمن قال لا يخشى ولا يترك فكلاهما قريب من الصواب، لكن تفسير باللازم، تفسير باللازم. ومن قال يمتنع أو يمنعه أو يمنعه الحياء فهو يترك أو قريب منه. ولما كان الجليل القدر في الشاهد لا يمنعه من الخوض في نازل القول إلا الحياء من ذلك، رد الله بقوله إن الله لا يستحي. ولما كان الجليل القدر في الشاهد، إذا قال كلمة الشاهد معناها عند بعض الكتاب الشاهد بمعنى ما تشهده أنت بالواقع، نقيضه ما هو الغائب، فإذا عنه الغائب عنون به من؟ الله سبحانه وتعالى. إذا قلت الغائب هل يصح أن يوصف الله بأنه غائب؟ فما معنى الغائب؟ أي أنك أنت غبت عنه أو هو غاب عنك، بمعنى أن إذا قلت بمعنى أنه غاب عنك أي غاب عن أن تشاهده هو قريب منك، أو أنت فالكلمة الغيب عالم الغيب والشهادة. إذا قال سبحانه وتعالى يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، وصف الله المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب، والمفسرون ذكروا من معاني الغيب أنه الله سبحانه وتعالى، لأنه يغيب عن الأبصار لكن لا يغيب عن معرفة الناس وعلمه وإحاطته بكل شيء، فكونه غائب عن الأبصار لك أن تصفه بأنه غائب، أما بمعنى غائب أنه بعيد عنك لا يصم ذلك. واضح هذا؟ فلما قال الشاهد بمعنى الغائب يحملون به أنه ضد الغائب. فإذا قال إيه؟ ولما كان الجليل القدر في الشاهد، الشاهد أي ما نشاهده في الكون في الحاضرين دون ممنع. نقرأ. لا يمنعه من الخوض في نازل القول إلا الحياء من ذلك، رد الله بقوله إن الله لا يستحي على القائلين كيف يضرب الله مثلا بالذباب ونحوه، أي إن هذه الأشياء ليست من نازل القول، هي من الفصيح في المعنى المبلغ أغراض المبلغ أغراض المتكلم إلى نفس السامع، فليست مما يستحى منه مما يستحيى منه. وحكى المهدوي أن الاستحياء في هذه الآية راجع إلى الناس، وهذا غير مرضي. إيش معنى الاستحياء راجع إلى الناس؟ يعني أراد أن يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أن الحياء إنما واقع من الناس لم يقع من الله سبحانه وتعالى، ولن يقول ذلك. واضح هذا؟ ستأتي المشابهات لهذه نبينها إن شاء الله. أقرأ. وقوله تعالى أن يضرب أن مع الفعل في موضع نصب، كأنها مصدر في موضع المفعول. كيف مصدر في موضع المفعول؟ الاستحياء يتطلب شيئا يقع منه يقع عليه. قلت لا بد أن تستحي من شيء ما، أليس كذلك؟ استحيا من فعل كذا واستحيا من فعل كذا. أراد أن يقول أن يضرب هي مفعول لاستحيا، لكن مفعول على لأن استحيا لا تتعدى إلى المفعول إلا بالخافض إلا بحرف الجر، كأنه يقدر أن الله لا يستحي بضرب مثل ما بعوضة فما فوقها. أن يضرب أن والفعل المضارع يثبت للمصدر، المصدر هو الضرب. أن يضرب أي ضرب، إن الله لا يستحي من أن يضرب أو من ضرب مثل ما بعوضة فما فوقها. نعم. ومعنى يضرب مثلا يبين ضربا من الأمثال أي نوع؟ قلنا الضرب معنى التقدير. ما معنى الضرب؟ التقدير، أن تأتي مثل ويمثل عليه شيء آخر يقيس عليه. وأغلب الأمثال في كتاب الله عز وجل من نوع القياس، مقيس مقيس عليه. نعم. كما تقول هذا من ضرب هذا الضريب المثيل، ويحتمل أن يكون مثل ضرب البعث وضرب الذلة، فيجيء المعنى